نعم. الفاحش الذي يفحش في كلامه، والمتفحش هو نفسه ولكن يتكلف ذلك ويكثر منه. الفاحش هو اللي بيتكلم كلام فاحش، المتفحش هو الذي يكثر من ذلك التلفظ الفاحش ويجعله ديدنه وعادته. هذا سؤال طيب.